الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنناظر في الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، نبدأ بدرس اليوم سنن أبي داود. إن شاء الله نجعل اليوم كله في السنن إن شاء الله للوقت، يعني حتى نركز في درس واحد إن شاء الله نستدرك باقي للبيقونية في الأسبوع القادم. وقفنا عند باب الرخصة في أخذ الجعائل. وقال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرخصة في أخذ الجعائل. حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي، حدثنا حجاج بن محمد حا، وحدثنا عبد الملك بن شعيب، حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن حيوة بن شريح علي بن شفي. نعم. باب الإيش؟ نعم، طيب. باب الجعائل في الغزو. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا حياة، وحدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا محمد بن حرب بالمعنى، وأن الحديث فيه أتقن عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي عن ابن أخي أبي أيوب الأنصاري عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم الأمصار وستكون جنود مجندة تقطع عليكم فيها بعوث، فيكره الرجل منكم البعث فيها فيتخلص من قومه، ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم يقول: من أكفيه بعث كذا؟ من أكفيه بعث كذا؟ ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه. طيب، الجعائل هي جمع جعل، والجعل هو ما يعطى للشخص في مقابل الغزو، يعني يغزو ثم يأخذ جعل مقابل. إذن هو لا يكون غزو للجهاد في سبيل الله، لكن غزو يأخذ جعل مقابل، يعني للمال، لكنه أجير، كأنه يؤجر للغزو ويأخذ مقابل هذا جعل أو جعل، يعني يعطى له. وهذا هو المقصود بالترجمة، لأنه هو فيه دم الجعل أو الجعائل، لأن الأصل أن الجهاد لا يكون إلا في سبيل الله. إن كان يجاهد لوجه الله عز وجل ويكون لإعلاء كلمة الله، هذا هو الجهاد. وأما لو كان يقاتل لتحصيل الدنيا وحطامها وأموال التي فيها، فهذا ليس جهادا. فأما الذي يجاهد في سبيل الله ويأخذ الغنيمة مأجور، لأنه جاهد لسبيل الله وكان له الغنيمة، كما قلنا في حديث سابقة، حصل له الغنيمة أو لم يحصل فله الأجر، ولا غنيمة تعجل بعض الأجور. أما كان باعث على السفر والخروج مع المجاهدين، ليس الجهاد في سبيل الله بل للحصول على المال، يعني رواتب جيدة أو جعل جيد، فهو كالأجير يعمل عمل ويأخذ عليه أجر، وهذا ليس قربة لله عز وجل. وهذا الأصل أنه لا يليق بالمسلم. ليش لا يليق بالمسلم؟ لأن الأصل في المسلم أنه الجهاد فرض كفاية عليه أو فرض عين، فكان فرض كفاية إذن عبادة، يبقى لا يأخذ عليها أجر. فلذلك هنا هذا، لذلك ذم مع هذا هذه المسألة. فجاء هذا الحديث الذي حديث رواه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال: تقطع عليك فيها بعوث. يعني إيش تقطع عليك فيها بعوث؟ يعني كأن الأمير أو القائد يختار من الجنود بعث يبعث من الجنود اللي عنده في الجيش أو غير ذلك، أو الجنود يختار يقتطعون بعض الناس أو بعض المقاتلة للغزو حتى يذهبوا للجهاد في سبيل الله. منهم لما يختار بعض الناس، هؤلاء الناس بعضهم لا يريد أن يذهب إلى البعوث التي تذهب للجهاد في سبيل الله، فيتخلص، يعني يخرج من هذا البعث، لا يريد بأي حجة، ما يدخل معهم يعني في هذا البعث. ثم بعد ذلك يذهب هو في بعوث في كذا منطقة، ترك البعث الذي اختير فيه ما يريده لانه جهادا في سبيل الله، ويعرض نفسه على بعوث اخرى مقابل مال. يعني يروح لحد من الناس الذين اختيروا في بعوث اخرى ولا يريد ان يخرج، يقول له انا اخرج مكانك بس ادفع المال. فهو يذهب لذلك لهذه البعوث ويخبر، يتصفح وجوه الناس كأنه كما قال في الحديث يطلب منهم أن يجعلوه أجيرا أو مستأجرا، يعني أخذوه ليقاتل مقابل أجرة، إما الذي خرج ما لا يريد فيأخذ بداله هذا ويديله مال ويخرج، أو هو يعرض نفسه على البعوث يقول له أقاتل معكم مقابل مال وتعطوني مال. فحتى في رواية قال من أكفيه بعث كذا، من أكفيه بعث كذا، يعني من أنا أخرج مكانه في هذا البعث الذي يريد أكون بدله في الجهاد مقابل أجرة. لذلك قال ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه. هذه كلمة شديدة جدا، يعني كأنه هو أجير لغاية حتى لو مات آخر لقطة يعتبر أجير رئيس مجاهد. هو اختار أن يكون أجيرا فظل يكون أجيرا، وليس له فضل المجاهد ولو قتل حتى لا يكون له شهادة ولا غير ذلك. ليش؟ ثم خرج لإعلاء كلمة الله، خرج من أجل المال. ذلك وقال إلى آخر قطرة من دمه، يعني لو استمر على ذلك في القتال وقتل وهو على هذه النية فهو أجير، سيبعث على أنه أجير وليس شهيدا ولا يعتبر مجاهدا في سبيل الله. لأن لما قلنا من قبل أن الأعمال الصالحة لابد أن تكون خالصة لله عز وجل، وهذا العمل ليس كان فيه إخلاصا لله، ولكن خرج لطلب الأجر، ما خرج جهادا في سبيل الله. فكان لذلك ذم الجعائل على الغزو من هذا الباب. الله قال باب الرخصة في أخذ الجعائل. حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي عن حدثنا قال حدثنا حجاج يعني بن محمد حا وحدثنا عبد الملك بن شعيب حدثنا ابن وهب عن الليث عن سعد بن حيوة بن شريح عن ابن شافي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. أورد أبو داود رحمه الله هذا الباب باب الرخصة في أخذ الجعائل. قال هنا ايش؟ للغازي اجره وللجاعل اجره واجر الغازي. فدي جاعل اخر، انتبهوا، لان هنا كانه لو تذكروا حديث من جهز غازيا فقد غزا، هذا هو المقصود هنا. يبقى للغازي اجره الذي يغزو في سبيل الله. طب واحد ما استطاع الغزو، عنده مرض، عنده عذر، عنده شيء، فجهز غازيا، هذا الجاعل. لذلك قال للجاعل اجره اجر انه جهز غازيا وأجر الغازي الذي غزا أيضا. وهذا يعني يحث الشرع على الناس على إن لم يستطع الغزو أو حتى لو كان عنده سعة من المال أن يجهز غازيا، فله أجره، له أجر التجهيز وله أجر الغزو لهذا الغازي. فهنا طبعا هذه نقول هنا هذه كأنه هذا للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. ف لكن هذا إذا هذا الجاعل الذي فيه الرخصة غير الحديث الأول اللي هو كان يطلب الأجرة، لا هذا ما يطلب الأجرة، هذا يجهز، يريد الجهاد لكنه ما استطاع ولا ووجد أحد يريد أن يقاتل، وهذا الذي يقاتل ليس عنده نفقة، ما طلب منه يعني النفقة، هذا الذي غزا ما طلبها منه كالأول، لا ده هو يريد الجهاد ولا يريد الدنيا، لكن ما عنده إما ينفق عليه وليغزو به، ما عنده ظهر ولا زاد ولا شيء، فوجد من يتبرع له ويجهزه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من الصحابة من يجهز جيش العسرة، فقام عثمان رضي الله عنه فجهز ما أدري 1000 فارس أو 1000 ناقة بأحلاسها وأدرعها وفرسانها إلى غير ذلك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم، فكان هذا ترغيبا في تجهيز الغزاة، والذي يجهز هذا ليس كان طلبا للأجرة كما قلنا. فلذلك جاء في السنة بأن خاصة في غزوة تبوك لما جاء بعض الناس أرادوا أن يحملهم النبي صلى الله عليه وسلم معهم ما وجد ما يحملهم عليه، فرجعوا وعينهم تفيض من الدمع حزن، لأنهم قالوا لا كانوا لا يقدرون على أن يجهدوا، وما عندهم ما يحملهم من الجهاد، وعندهم الرغبة لكن عجزت بهم النفقة، وما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أحد كمان يعني ينفق عليهم بذلك. فلذلك قال إن في المدينة لرجال شاركوك في الأجر بعدما انصاروا، قالوا يا رسول الله شاركونا في الأجر وهم هناك؟ قالوا نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لأنه يعلم بأن الله عز وجل يعلم أنه كانوا يريدون الغزو ما استطاعوا لذلك، وهذا من فضل الله عز وجل، أن ممكن المرء لا يستطيع أن يصل للفعل لكنه ينال الأجر بالنية، ينال الأجر بالنية على أن الله عز وجل يعلم صدقه، وعلى أنه لو يسر لفعل ذلك. وهذه من أعظم يعني الفضائل في هذه الشريعة، بأن الله عز وجل جعل ينظر إلى القلوب ويعلم ما تريد القلوب، فيؤجر المرء بنيته وبقلبه، وممكن هو لم يفعل هذا العمل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الرجل الذي الأربعة أصناف اللي عنده مال وعنده علم، فالرجل قال لو أنا عندي مثل فلان لعملت مثل فلان، لو عندي العلم وعندي المال، فقال هما في الأجر سواء، لأنه تمنى لو كان عنده العلم لكان أنشره، لكان عنده المال أنفقه في سبيل الله، فالله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم هما في الأجر سواء. طبعا هو في اختلاف، يعني هو أخذ الأجر هذا بالنية التي كان يريدها. طيب، فهو قال هنا للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. الغازي اللي باشر الغزو له الأجر، طب الجالس الذي جهزه له أجره مع أجر الغازي أيضا في ذلك، أجر النفقة وأنه مكنه من الركوب والقاتل ودفع وأعطى الأموال وغير ذلك. هذه مسألة مهمة، أن الجهاد بالمال عظيم جدا كالجهاد بالنفس، يعني الجهاد بالمال كالجهاد، تجد دايما في آيات الجهاد كلها مقرونة بأموالكم وأنفسكم، أموالكم وأنفسكم، أموالكم وأنفسكم، يعني الجهاد بالمال وبالنفس، لأن ممكن ما تستطيع أن تجاهد بنفسك لكن المال مهم، المال عصب في الجهاد، لذلك مهم جدا وجود الأموال والعدة والعتاد، يشترى بالمال السلاح ويجهز الناس وطعامهم ويفعل به الخطط وأن ينفذ مهم جدا، عصب في هذه المسألة. فلذلك جاء هذا الحث على ذلك في الشرع. باب في الرجل يغزو بأجر الخدمة. حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عاصم بن حكيم عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، ولا أبي عمر والسيباني، أبي عمرو السيباني، عن عبد الله بن الديلمي أن يعلى بن منيه، عندكم منيه، منيه منية منية، أن يعلى بن منيه رضي الله عنه قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم، فالتمست أجيرا يكفيني وأجري له سهم، فوجدت رجلا، فلما دنا الرحيل أتاني قال: ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي، فسمي لي شيئا كان السهم أو لم يكن، فسميت له 3 دنانير، فلما حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهما، فذكرت الدنانير، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمر، فقال: ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى. فالرجل أراد أن يستعين به هذا، ما انظر ما استطاع، كان شيخ كبير وجاء الغزو ومع ذلك ما يستطيع، كان يريد حد يساعده لكن يريد الخروج، فالتمس أجير مساعد، يعني يساعده، يحمله ويساعده، يعني أراد أن يعطيه سهم لأنه سيقاتل، هو سيقول مثلا هو سيساعده فيعطيه من سهمه أو سهمه هو يعطيه المال، هذا الشيخ الصحابي الجليل يعلى، طمع قال: ما أدري السهم كيف يكون، الغنيمة مش معروف، لا أديني أجرة 3 دنانير أتفق عليها من الأول، فاتفق معه على ذلك، فنسي لما جاء الغنائم أراد أن يعطيه السهم فتذكر 3 دنانير، فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة مهمة، أن الصحابة ما كانوا يفعلون شيئا دون الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا من بعد ذلك قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومفترض أن الإنسان لا يقدم على شيء يفعله في حياة في الدنيا لابد أن يسأل عنه، كانت عبادة ولا معاملة ولا شيء يفعله يسأل عنه أهل الذكر، هل حتى لا يقع فيه في المخالفات الشرعية. فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي لما قالوا ليس له في الدنيا والآخرة في هذه غزوته إلا 3 دنانير، يعني هو أجرته فقط، ليس له قتال، لم يكن ما خرج للجهاد، ما خرج للقتال، هو أراد أجير، كان الحديث الأول الذي كان معه فهو أجير، كما قال الحسن وأجير لآخر قطر. أنا نسيت أنبه أن أول حديث كان فيه ضعف، هو كان فيه ضعف لما نبهت إليه، الحديث الأول كان فيه ضعف في بعض الرواة، فلذلك لكن المعنى هنا ظهر هنا أيضا من الحديث الذي معنا. هو شاهد في ذلك بأنه هذا خرج أراد الأجرة وما أراد القتال في سبيل الله عز وجل، فكان ليس له كما قال رسول الله إلا دنانيره فقط، هذا أسوأ ما تكون، تخرج من هذه الدنيا بأن يعجل لك أجرك في الدنيا ولا يكون لك في الآخرة أجر. لذلك تعهد الإخلاص في الأعمال مهم جدا، وإلا تضيع الأعمال، تجلس حياتك كلها تظن أنك بتفعل يعني عبادات وأنت لم تخلص لله فيها، فترجع في الآخرة ليس لك شيء، هذه مشكلة كبيرة جدا، لأنك لابد أن دائما تجدد النوايا في الأعمال التي تقوم بها حتى يكون لك الأجر. هذا الرجل قاتل، يعني ممكن يقتل في أي وقت ويروح نفسه عشان 3 دنانير، وكمان ليس له كما حسن إلا ما في الدنيا، ما يش في الأخيرة شيء في العمل دوت، وما قلناش أنه كافر، لكن هو لو كان على الإسلام هو مسلم، لكن ما عمله كل هذا ما سيأخذ عليه أجر. لذلك دائما المرء ما تتعجل أجركم في الدنيا في الدعاء، يعني حتى دعاءكم غالب الدعاء ما يكون في أمور الدنيا، يكون في أمور الأخيرة، لابد تدعو للدنيا، تدعو بنجاح بزواج بمال بمثلا بأمور، لكن يكون غالب دعاءك ليس أمور الدنيا، أمور الدنيا مقدرة ستأتي، نعم لك أنك تطلب والله يعطيك، لكن المبتغى في الدعاء لابد أن يكون الآخرة، وأن يكون أنت تريد الجنة، تريد ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، تريد الفردوس الأعلى، تريد رضا الله عنك، تريد أن تلقى الله عز وجل ويكون لقاء ربك لقاء رحمة ومغفرة ومنه لقاء توبيخ وتعنيف كلقاء الجار والكفار نعوذ بالله، تريد ان تلقى الله وترى وجهه الكريم وتتمتع بلذة النظر. هذه ادعيه المرء يعني يشتاق ويدعوها لان يكون كان حياته منتظر ذلك، زي اللي قاعد في الدنيا منتظر شيء، مناسبه معينه قاعد منتظرها، انت منتظر الاخره، منتظر الجنه، كل حياتك في الدنيا كل سنينكم حتى ما لا ادري الاجال متى تاتي، تكون كانك في رحله وتنظر لهذا الشوق، انك تشتاق الى رؤيه الله عز وجل وللقائه سبحانه وتعالى. فهذه مساله مهمه جدا في مساله تعهد نوايا المرء دائما في اعماله. فهذه ثم يدخل الان ناخذ واحد ولا لسه فضل 10 شو 20 عندنا؟ طيب هو لسه 40 ولا ايه؟ 20 ولا 30؟ اه 20 26. طب خلاص بعد الصلاه نكمل ان شاء الله، ندخل في كتاب، ندخل في الغزو باذن الوالدين. اه نعم طيب خلاص نكمل بعد الصلاه ان شاء الله. يعني هو لا يحسن من شخص لو ما كان يحسن في ايش؟ ما خدش شيء في العمل هذا. لا بس مأزوم، لا مذموم على هذا الامر طبعا، انه ما قتل ال ال مذموم. ايوه مذموم. اما القسم ليش ما جعل العباده هذه لله؟ لو مسلم لابد يكون جهاده لله، لان دي عباده. قلنا احنا قلنا ليش في الجهاد؟ لان اما فرض كفايه او فرض عين، فلو فرض كفايه اذا هي عباده لا ياخذ عليها اجر، لا يشترط. يعني هو ما يعتبر مرائي او كده لا دي مش، لا هو اراد الدنيا، من كان يريد الدنيا، من كان يريد وزينات الوفي لهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، اولئك ليس لهم في الاخره الا النار وحبطة ما كان عمل. إذا في ذنب من أراد بعمله الدنيا، قال الله عز وجل إيش؟ ولكن ليس لهم في الآخرة إلا النار. يبقى مذموم، فهمت؟ لأنه هذه في العبادات، في الأمور التي فيها نوايا كذا، أما في العادات فما في إشكال. أحسنت. بعد الصلاة نكمل إن شاء الله. نكمل بعد العشاء بإذن الله إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في سنن أبي داود وأبواب كتاب الحج و عشان احنا في الموسم أبواب كتاب الجهاد. وهو الحج جهاد بس للنساء عموما وفي سبيل الله أيضا. والجهاد له أدب ما زلنا فيها، ذلك سيدخل المؤلف على أن المجاهد إذا أراد أن يخرج للجهاد في سبيل الله ما لم يتعين عليه الجهاد فعليه أن يستأذن أبويه. قلت ما لم يتعين، لو كان الجهاد فرض عين لا يحتاج إلى إذن الأبوين، لكن لو كان الجهاد فرض لم يتعين عليه وكان يخرج تطوعا يعني، فهنا يحتاج أنه يستأذن الأبوين. هذه بها الأحاديث التي سأتكلم عنها المؤلف الآن. ومن كان أصبح فرض عين عليه كأن الإمام عينه بالخروج أو الجهاد دفع، فهذا لا يحتاج إلى إذن الإمام، إذن الأبوين، ولا يحق له أن يتخلف عن الجهاد لذلك. فجاء قال المصنف رحمه الله: باب في الرجل يغزو أبواه كارهان. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال: ارجع عليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، كما أبكيتهما فأضحكهما كما أبكيتهما. هذا الحديث أو هذا الباب الذي أورده الإمام أبو داود عليه رحمة الله تعالى في باب الرجل يغزو وأبواه كارهان، فكأن هنا في تفصيل في المسألة. قلنا لأنه إذا كان الجهاد فرض عين كره أن لم يكره ليس لهم أن يمنعوا وعليه أن يخرج، لأن هنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فأصبح الجهاد فرض عين عليه، فلا يحق له أن يتخلف عن الجهاد حتى لو كان أبواه، حتى لو كان أبواه يعني يكرهان ذلك. أما لو كان الجهاد فرض كفاية فلا يخرج إلا بإذنهما. وهنا طب متى يكون فرض عين؟ استنفر الإمام وإذا داهم العدو المسلمين، يبقى يكون فرض عين. إذا استنفر الإمام أهل الجهاد فلابد يخرج، أو داهم العدو المسلمين في بلدهم، تمام، أو كان الأبوان كافرين، هذه ثالثة، فلا يخرج بلده. الثلاثة التي في هذه المسألة. أما لو كان الجهاد تطوع، فطب ليش قلنا لو كان الأبوين كافران؟ مع أن حق الوالدين ثابت عموما، حتى جاء البر بهم حتى لو على الكفر، لكن ليش العلماء قالوا لو كان الأبوان كافران كافرين آسف لا يحتاج إلى إذنهما؟ أحسنت، بوركت. ليش قالوا؟ لأن الكافر متهم، هو لا يريد الإسلام أن ينتصر، فتكون مطية لهم، عايزين يعادوه عشان كذا، وليست لحق الأبوة. فكنا لا، فهنا قالوا العلماء لا، لو كان الأبوان كافرين لا يستأذن منهما. لذلك جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال جئت وبايعك على الهجرة، وكانوا يبايعون على الهجرة لينصروا النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه. فهنا قال لما بايع على الهجرة وأراد أن يغزو معه، فأخبره بعد ذلك أنه أراد أن يخرج، قال جئت وبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان. طب هنا الهجرة ما فيش فيها، مش المسألة في بكاء الهجرة، لا، ما هو الهجرة كانوا بيأتوا، بل وجبت الهجرة أحيانا، فكانوا بيأتوا ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أولا على الإسلام والهجرة، لكن يريدون الهجرة والنصرة، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والغزو معه. لذلك يعني هو كأنه جئت وبايعك على، يعني أنا تحت تصرفك، في أي وقت تطلبني للقتال فأنا أقاتل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك، قال له لما علم ان ابوه او ابواه كارهين، فقال ارجع فاضحكهما كما ابكيتهما. ليش؟ لانه لم يكن الجهاد فرض عين، فيعني ادخل عليهم السرور كما ادخلت عليهم الحزن بذلك. وهذا يدل على كما قلنا العلماء استنبطوا بان لو كان الجهاد طلب الجهاد ليس فرض عين، فرض كفايه وليس معين عليه، فلابد من إذن الوالدين. يعني اللي بيخرج كده من نفسه لابد أن يستأذن. طبعا ده لو كان جهاز اللي إيش قلنا الطلب الذي فيه فرض كفاية أو يتعين عليه كمان. لأنه في رواية أخرى التي تأتي معنا الآن، حديث تسلم محمد بن كثير أخبرنا سفيان بن عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أجاهد؟ قال لك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. طب الرجل هذا بعضهم، طب هذا ليس يسمى جاء رجل حديث ايضا؟ ايوه افطرت كويس. انا الاول قلت نوعه ايه، هي سبقتكم بها أكيد، بس أنا ما شفتهاش، بس أنا متأكد أنها سبقتكم بالتصوير. أيوة شوف، يا جزاك الله خيرا يا أستاذ. نعم مبهم. أيوة مبهم. أنت مالك كشش ليه كده؟ تفرد، كنت زمان بتنفرد بقالك فترة كده، حاسك منطوي شوية. طيب مبهم، هل يضر هذا الرجل؟ لا يضر، لأنه صحابة، أو يعني في القصة هو ممكن يستفيد منه لو أنت فاكرين قلنا لاحقة في بعض أحكام الناسخ وغير ذلك، لكنه ولا ليس يضر في المكة أنه معرفة الاسم وغير ذلك. وبعدين قال أن هو هذا يعني السائب بن فروخ اسمه ذلك، جاء تصريحا في رواية أخرى أن هذا الرجل هو السائب بن فروخ. فنعم الراوي عبد الله بن عمرو. طيب لا ما قلناش، احنا قلنا الإبهام في المتن مش في السند، هو مبهم بس في السند، في المتن مش في السند. السند الراوي السند مش في شيء، قال رجل. فهو قال هنا أجاهد، فقال له يعني هل لك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، يعني اجعل جهادك في خدمتهما ومراعاتهما ما دام هما في حاجة إليك، وكذلك إن لم يأذن لك وكان الجهاد تطوعا. هو هذا كله يحمل على الجهاد التطوع، هتتفهموا ذلك أنه يحتاج إلى الإذن في ذلك. قال ففيهما فجاهد، وهو طبعا دلالة أيضا على أن برك بالوالدين قضاء حوائجهم ومعاونتهما، ويعني خاصة لما يبلغوا سن معين في الكبر وأن تحتاجون إليك، هذا لا شك من أعظم القربات والأعمال التي يقرب بها الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارس أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. قال: أذن لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا فبرهما. عندك إيش يا عبد الرحمن؟ فبرهما. أورد هنا الرجل جاء من اليمن مهاجرا، وطبعا قلنا مهاجرا يبقى يريد الجهاد أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مهاجرا من انتقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليغزو معه، فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستئذان الوالدين للجهاد، وهذا يدل على النبي ما كان استنفره ولا عينه، هو جاء متطوعا، فكأنه لما علم بأن أبويه لا يعلمان قال: ارجع فخذ إذني استأذنهم. وهذه مسألة كما قلنا كما هي معنى أن هنا لم يكن معينا فاحتاج إلى إذن الأبوي. هو ده من رواية دراج من أبي الهيثم وفيه ضعف حقيقة، لكن له شواهد لذلك الحديث، يعني أبي الهيثم ضعيف. ندخل على حديث غزو النساء. الله أكبر. سؤال. الإمام المفروض يعني مش معقولة كل ما يجي لعنده حد يطوع يسأله هل أذن لك والدك ولا مش لازم يسأله؟ القائد يعني من حق عادي، مش واجب عليه يسأله، بس هو النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا يبين لنا يعني. طبعا يبين ان ده مش لا ما حسب، هو جهاد فرض كفاية. بتكلم عن التطوع. التطوع يعني يعلمه يسأله، مفيش مانع انه يسأله يعني، بس مش لازم كل مره هيجي عند حد. لا ممكن يعلن ده يعني لو في، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم جم ده جاي عينا الرجل فبيساله. نعم. طيب بابه في النساء يغزون. حدثنا عبد السلام بن المطهر والمطهر المطهر ابن المطهر، انا بس بضبط معك عشان الاسماء احيانا يكون فيها، عشان عارفك معك تشكيل هنا. حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بام سليم ونسوه من الانصار ليسقين الماء ويداوين الجرحى. طيب هنا بقى يطلعوا لنا هنتكلم في دي شويه، النساء يغزون. طيب اولا في مسائل في المساله، وهنا النساء نعم تغزو، طبعا النساء لا يقاتلن، لكن خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كمسلين وبعض النساء لإما يسقين الماء يعني يقدمن الماء للجنود، أو يداوين الجرحى أصحاب الجروح يعني تمريض وتطبيب وغير ذلك، لكن هم لا يجاهدن ولا يقاتلن، هم ليسوا من أهل الغزو، حتى هم لا يضرب لهم سهام. تحضرتوا معنا بلوغ المرام، قلنا بانه ايش ليس للنساء ولا دون التكليف في الغنيمه يضرب يرضخ لهم، يعني الامام يعطيهم لكن ما لهمش اسهم، هم ليسوا من اهل القتال، لكن يخرجنا يسقينا ويداوينا، هذا اللي جاء في الحديث. طيب لكن لابد انه قيد، التقييد ده مش من كيسي، قاله العلماء منهم النووي في شرح الحديث وحديث يعني في موضع اخر. اول شيء لابد تتكلم عن خروجهم مع المحرم، والأمر الثاني عن مسألة ملامستهم للأجانب، فهم محرم، هم لن يخرجوا إلا بمحارم. لذلك حتى أم سليم أنس كان أم أنس، فكان أنس موجود أو قد يكون مع زوجه طلحة أو غيره، وأيضا النساء التي خرجنا غالبا رجالهم معهن، فإذا لما خرجنا لابد يخرجنا بمحارم، يعني هذا ليس مسوخ حتى ما يأتي أحد يقول لك النساء خرجوا طب كيف يخرجوا، هنقول الأصل أنه يخرجنا مع المحارم. ليش الأصل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بدون محرم على الإطلاق، سيبك من المسيرة. إذا هو أول شيء أن نقول أنه لما خرجنا بمحال. طيب ثانيا مسألة المعالجة، إنه إيش قال الكلام البديع اللي قاله هنا؟ قال: إذا كانت التي تعالجه من محارمها فلا تلمسه، وأما إن كان غير محرم فلا تداويه بدون مس. ده مش كلامنا، ده كلام النووي وغيره من العلماء، يبقى مش يقول لك انتوا بتقولوا بتخترعوا ازاي، قال هو يقصد لانه ما عنده اصل ان المراه لا تمثل اجنبي. طبعا ممكن نقول ان عند الضروره يباح، يعني هب ان اصبحت في ضرورات، يعني زي بنقول ان ممكن اطباء الرجال يداوين النساء والعكس ان كانت ضروره، ما وجد غير ذلك. لكن هو بيؤصل لك الاصل، ان الاصل ايضا معنا بان المراه لن تداوي وتمس، لكن ممكن تداوي بدون مس، يعني تربط بدون ما تمس، مثلا تعطيه علاجا بدون ان تمس، او تكوي او شيء بدون ان تمس، ممكن بدون مس، ممكن بعض الاشياء ما يحدث فيه المس. يعني فالشاهد هنا يبقى نقول بان كان يذهبن بمحارمهن وخروجهن لم يمنعهن ايضا بانهم يمتنعن عن مس الاجانب، ولو قلنا انه قال يسقين الماء ويداوين الجرحى، فهنا على هذا الضابط الذي قلنا قد بيناه، فليس فيه استنباطا بسفرهن بدون محارم ولا بجواز مسهن للرجال الاجانب بدون محارم، هذا لا يصح عندنا. قال باب الغزو مع ائمه الجوش، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا ابو معاويه، حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن ابي نشبه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثه من اصل الايمان، انتبهوا، الكف عن من قال لا اله الا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الاسلام بعمل، والجهاد ماض من منذ بعثني الله الى ان يقاتل، الى ان يقاتل اخر امتي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والايمان بالاقدار. مسائل في هذا الحديث كبيره وكثيره جمل. طيب قال هذا الجهاد عنوانه الجهاد مع أئمة الجوش، يعني إذن الجهاد يصح مع الإمام العادل ومع البر ومع الفاجر، ولا يشترط من يجاهد معه أن يكون عدلا أو تقيا، فقد يكون في الجيش من الأبرار ومن الفجار في نفس الجيش، ومن القادة من الأبرار ومن الفجار أيضا، فيجاهد مع البر والفاجر، نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لو كان عنده ذنوب، نعم ما من أحد لا يزدن، فأيضا لو كان عنده بعض الذنوب، ليش؟ لأن الأصل في الجهاد هو إعلاء كلمة الله، وما كان الأصل إعلاء كلمة الله قد تكون مع البر وقد تكون مع الفاجر، كما أن الصلاة تصح أيضا وراء الأمراء الفجار، تصح أيضا، كذلك الجهاد خلفهم. قال ثلاثة من أصل الإيمان، أولا الكف عن من قال له الله، يعني من كان مسلما تكف عنه، ألم يقول الله سلم لأسامة لما قتل الرجل بعد أن قال له الله، قال قتلت بعد أن قال له يا أسامة، قال يا رسول الله إنما قال تعوذا، قال هل شققت عن قلبي، ثم رددها كثيرا حتى قال أسامة تمنيت أني لم أسلم قبل هذا اليوم، يعني يسلم يعني أسلم يسلم في هذا اليوم ويسلمش قبل كده عشان يمحو ما حدث من قبل. فقال قتلت بعد أن قال إذا من قال لا إله إلا الله عصم ماله دمه وماله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أو حتى يقولوا أن لا إله إلا الله، فإن تابوا أقاموا الصلاة والزكاة فخلوا سبيلهم. فإذا لابد إن قال لا إله إلا الله يكف عنه، فمن قال لا إله إلا الله لا يقتل. وليس لنا علاقة بالقلب، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم هل شققت عن قلبي، ما تقولش بقى صادق كاذب ده منافق، أنا الظاهر صرح وأعلن بلايها الله ما يستحق ما يحل لك أن تقوله، أقتلته بعد أن قال لايها الله، ثم قال ولا نكفره بذنب. هذه مسألة مهمة جدا وقع فيها الخوارج موجودين إلى الآن، أنك تكفر يعني لا تكفر أحد بذنب إلا إذا استحله، أو كان فعلا من هو معلوم الدين بالضرورة كسب الله وسب الرسول سب الدين، هذا يكفر نزم، لكن المقصود هنا ايش؟ وان نكفره بذنب، يعني لا نكفر اهل المعاصي واهل الكبائر، لان الخوارج كفروا اهل المعاصي او اهل الكبائر، جعلوهم كفار وخالدين في جهنم، وهذه ليس عقيده اهل السنه والجماعه، لان اهل الكبائر لا لهم شفاعه، في الاخره ما دام مات على الاسلام، ولو شفاعه ممكن يخرج من النار ويدخل الجنه ما دام مات على الاسلام. ذلك قال وانا نكفره بذنب، يعني من قال لا اله الا الله لا يكفر بالذنب الا اذا استحل. قال لك انا استحل العذب من الزنا، استحل الخمر، استحل لا فيش في حاجه من ان الخمر حرام، من ان الزنا حرام، من ان الربا حرام، فاستحل مما هو معلوم بتحريمه هذا اكفر، هذا اكفر. او ينكر معلوم الدين بالضروره، ينكر وجوب الصلاه، ينكر وجوب صوم رمضان، هذا ما هذا اكفر. قال انا نخرج من الاسلام بعمل، هذه مساله مهمه، يعني ما يخرجش بعمل، قد يكون العمل ده كبيره قلنا لا يخرج بهذا العمل الا لو كان مستحلا، يعني استحل الخمر قال لا انا بشرب الخمر كل صبح لازم، مفيش في حاجه خمر حلال، وشرب او استحل القتل، قتل المسلم المعصوم الدم استحل ذلك نقول. فذلك هو بيقول لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الاسلام بعمل، وهذه ضوابط مهمة جدا عند أهل السنة والجماعة، ذلك لابد تفهموا أن لا أحد يسارع في تكفير، ولازم تفرقوا بين تكفير كما نتكلم عنه كثيرا، تكفير النوع وتكفير العين. قد يكون النوع كفر ولكن العين لابد تقام عليه حجة وشروط وانتفاء موانع، وإلا ينتقل كده من عقيدة أهل السنة لعقيدة الخوارج وغيره الذين يسارعون في التكفير بالأعمال. وإن كان الخلاف فقط في الصلاة، أن هل ترك الصلاة يكفر أم لا؟ وطبعاً لو تركها متعمداً جاحداً كافر، ده بالإجماع، لكن لو تركها كسولاً تهاوناً على خلاف بين أهل العلم، لكن حقيقة الصحابة ما اختلفوا في ذلك، يعني الصحابة كانوا يرون أن لا شيء من الأعمال تركه كفر إلى الصلاة، هذا كان عند الصحابة، الخلاف نشأ بعد ذلك حقيقة. لذلك عبد الله بن شقيق يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده شيء من الأعمال تركه كفر إلى الصلاة أو غير الصلاة. ثم قال والجهاد واضح من منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، كما قال حسنا في رواية أخرى حديث آخر الجهاد ماضي إلى قيام الساعة، وفي رواية ما نزال طائفة من أمتي على الحق منصورين أو طائفة منصورة على الحق. فالجهاد ماضي لا يقف، في كل زمان ومكان لابد فيه من جهاد، أو في كل زمان يعني المكان الأمكنة تختلف، لكن قد يكون لكن الجهاد الماضي إلى أن يخرج الدجال فيقتل الدجال، وسيقتل من؟ عيسى عليه السلام والمهدي معه، سيكون بعد ذلك خلاص انتهى الجهاد، بعد ذلك خلاص علامات الساعة اقتربت الساعة من القيام. ثم قال ولا يبطله جور جائر ولا عدل عائل، عدل عادل، وهذا هو الشاهد في الباب. قال والإيمان بالأقدار، يعني إذن الجهاد يكون مع البررة ومع الفجار، مع البررة ومع الفجار. ثم قال والإيمان بالأقدار، وهذه أحد أصول الإيمان الست. الحديث طبعا وفيه ضعف لأن فيه إسناد مجهول، وهو يزيد بن أبي نشبه، هذا مجهول حال طبعا، ذلك بعضهم ضعف الحديث ذلك، لكن المعنى اللي قلناه هو ثابت في حديث اخرى عموما، لكن الحديث طبعا احنا سند فيه. ثم انتقل الحديث عبد الله بن صالح، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معاويه عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد واجب عليكم مع كل امير بر كان او فاجرا، والصلاه واجبه عليكم خلف كل مسلم. طيب معنى ان الجهاد كما قلنا واجب مع اي امير ما دام مسلم، حتى لو كان عنده فجور ظالم فاسق يجاهد معه، لم رفع رايه الجهاد لانه يريد اعلاء كلمه لا اله الا الله، فسق عليه والجهاد معه جائز ما دام لاعلاء كلمه الله طبعا. والصلاه واجبه عليكم خلف كل مسلم، يعني دلالة ذلك ما دام هو مسلم بصحة صلاة خلفه حتى المبتدع. هذه خلاف بقى بين العلماء، هذه بس اتركها الآن محيلك، لبعض العلماء قالوا لا تصح الصلاة خلف، لا تصح خلف المبتدع، البعض قال إنها تصح، وقالوا لا تصلي خلفه، لكن الخلاف هل تصح أم لا تصح؟ والبعض قال لا يصلي خلف المبتدع زي ما وجد. يعني هذه اجعلوها في وقت آخر، خلينا ما يأتي ونقلها. يعني لذلك البعض قال لا يصلي، طبعا ده مش اختيارا، لكن هذا انت ما وجدت تصلي. بس وفي فرق بين البدعه المفسقه والبدعه المكفره. لو بدعه مكفره فليس بمسلم، مش هتصلي قلب. بدعه مفسقه هم الصحيح عندهم قال لا تصلي لو اختيارا، لكن هب انك انت يعني ليس لا يصح ان تختار من هو فاسق او مبتدع وتصلي خلف، تصلي خلف لا يصح ذلك. لكن هو يتكلم انه انه انه انك لو صحت لو صليت خلفه الصلاه صحيحه ام لا. قال وان عمل الكبائر وان عمل قالك والصلاه واجبه على كل برا لا والصلاه واجبه انا اسف على كل مسلم برا كان او فاجرا وان عمل الكبائر. يعني اقصد ان الصلاه واجبه على كل صح مش في الصلاه واجبه على كل مسلم حتى لو بيفعل الكبائر. والبعض للاسف بيقع شيء من مكائد الشيطان في هذه المساله، ايش يجي الاخ او الاخت يفعل المعصيه، اول شيء هو عايز يسحبك لانك ما تصليش، يقول لك انت هتصلي ازاي كده وانت لسه شايف اللي شفته وعملت اللي عملته، ولا انت بتعملي كذا تصلي تصلي ازاي؟ فتلاقيه يوم تارك الصلاه لانه يرى بانه قاعد في معصيه وذنب، ازاي يقف قدام ربنا وبالمعصيه والذنب؟ كنا اصلا الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ان الحسنات يذهبن السيئات. صليت معنا لما جاء الرجل وقد فعل ما فعل في السوق مع المراه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اجاله، فلما قال صليت معنا قال نعم، قال ان الحسنات تذهبن السيئات وقد فعل ما فعل بالمراه دون طبعا الكبيره او دون يعني الحد. فلذلك حتى لو كان المرء برا او فاجرا، طبعا برا لا اشكال فاجرا، فلا بد ان يصلي، وان فعل عمل الكبائر يصلي. هذا الذنب هذا عليه شيء والصلاه امر اخر. لكن من مكائد الشيطان دائما كما قلت بانه ياتيك ولكن انت فعلت اللي فعلته دوت يبقى كيف تصلي، فيجعلك لا تصلي بقى مصيبه اكبر. بعد ما كنت بتفعل ذنب انت هتقع ممكن في الكفر في ترك الصلاه، وهذه من مكائد كما قلت. قال وان عمل الكبائر يعني كان فاسقا مرتكبا لشيء من الكبائر يصلي، الصلاه واجبه على كل مسلم برا كان او فاجرا. وهذه مساله مهمه قوي في دعوتكم. يعني قد تجد بعض الناس اللي هم عندهم مخالفه لازم تركز معه، افعل ما تفعل لكن لا تضيع الصلاه، لابد انك تصلي ما تترك الصلاه. وبعض قال ان الصلاه واجبه على كل مسلم برا كان او فاجرا، المقصود بها صلاه الجنازه، ده تفسير اخر. يعني الصلاه على كل مسلم يعني الصلاه على المسلم الذي مات برا كان او فاجرا، كان من اهل البر ومن اهل الفجور يصلى عليه. لكن بعض قالوا العلماء ان اهل العلم والفضل ممكن ينحوا عن الصلاه من عليه ويترك عوام المسلمين يصلي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل عليه الدين قال صلوا على صاحبه. والبعض قال اذا كان فاجرا فكانه يترك عوام المسلمين يصلوا واهل العلماء ما يصلوا، تعزيرا للناس تفهم. لكن هو يعني تفسير اخر او شرح المعنى، والصلاه واجبه على كل مسلم برا كان او فاجرا اذا مات، هي صلاه الجنازه. ايضا الحديث فيه انقطاع لانه روايه مكحول عن ابي هريره منقطعه، الروايه هذه مكحول عن ابي هريره وابو هريره مكحول لم يسمع من ابي هريره، فالروايه فيها انقطاع. قال المصنف رحمه الله باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبيدة بن حميد عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو فقال يا معشر المهاجرون مهاجرين آسف والأنصار إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشير فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبه كعقبه لا عند جيش عقبه اللي هو التناوب عقبة عقبة عقبة عقبة كعقبة. هات يا ابني العلم. إلا عقبة كعقبه كعقبه كعقبه. أنت عندك كيف عقبة صح مش عقبة. فيحدينا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبه كعقبه كعقبه. يحمله إلا عقبة كعقبه كعقبه كعقبه. لا كعقب عقب كعقبة عقبة كعقبة. يا عقبة كعقبه كعقبة يعني أحدهما. قال فضمنت إلى اثنين أو ثلاثة. قال مالي إلا عقبة مالي إلا عقبة كعقبه إلا كعقبة أحدهم أو عقبة أحد من جملي. ما ممكن يبقى ناقص بس هو لأنه اللي قبله مضموم فممكن تأتي مضمومة أيضا. هات الكاكا تاني لو سمحت. وأنا فيها تصحيح عندك الظاهر. يحمله لا هي معلش عشان في شيء في الحج لابد الزهر نرد عليه. طيب هي ممكن طبعا تكون في سؤال الا طبعا يحذرها من ظهر يحمله الا عقبه كعقبه كعقبه كعقبتي او كعقبه كعقبه كعقبتي. لكن هي ضمه ممكن تكون نعم لانه يحمله. عقبة أحد الأولى لكن هنا قال إلا عقبة كعقبة عقبة أحدهم لا إلا يعني أحدهم إلا كعقبة. لا ما فيش ما هو عرض المعمود هو ما فيش فيه اللي أنت بتقوله بضم النون لا ده عن نبيح مش نبيح الراوي نبيح العنزي. لكن فين العقبة بالضم مش بالضم عقبة ما احنا يقصد الضم ضم العين مش ضم التنوين ورفع ووقع لفظ ضم العين مش طيب لا ما تغير ما تغير احنا بنتكلم عن تنوين التاء مش عقبه، هو عقبه ضم عند مضطرح، الاشكال مش هنا يعني في استثناء، هو اما عقبه هنا عندهما عقبه. طيب الا ايا كان عموم باب، هو ان المقصود الرجل يتحمل بمال غيره، يعني يغزو هو نفسه يستفيد من مال الغير او يفيده بماله، بمعنى اراد ان يغزو. يا مش ده اللي معانا الان ولا ايش؟ نعم، رجل الان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى، كان في بعض الناس ليس عندهم مركوب يركبوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم اوصى لمن كان عنده فائض او ليس عنده فائض فيتناوب الكل على المركوب. يعني الان هو كان راكب لوحده، ياخذ كل واحد ياخذ اثنين او ثلاثه معه ويتناوبوا، ودي حتى في البلوغ كنا الاسبوع الماضي عندنا كنا في العقبه هذه، اللي هو ان يتعاقب، جاي من التعاقب، كتعاقب الليل والنهار، فتعاقب الناس على المركوب الواحد، كل واحد ياخذها ورديه كما يقال، لو في سياره كل واحد ياخذ ورديه يركبها مثلا او مركوب. فقال فليضم احدكم اليه الرجلين او الثلاثه، يعني مع البعير يتناوبان في الركوب، كل واحد ليه نوبه. فهو بيقول حتى هنا فما لاحدنا من الظاهر ان يحمله الا عقبه او عقبه كعقبه عقبه، يعني عقبه احدهم، فضممت الي اثنين او ثلاثه، مالي الا عقبه كعقبه احدهم من جمل، يعني ليه ورديه واحده كمثلهم، ركبت زيهم ورديه مثلهم بالضبط. فضم اليه اثنين او ثلاثه فليس له الا نوبه واحده. وطبعا فيها ان المرء لو كان معه شيء ممكن يتناوب، يعني في اسلحته في مركوبه مع الذين يجاهدون معه وليس عندهم ما يعني يركبون عليه. طيب باب في الرجل يغزو يلتمس الاجر والغنيمه. حدثنا احمد بن صالح، حدثنا اسد بن موسى، حدثنا معاويه بن صالح، حدثنا ضمره اي ابن زعقب الايادي حدثه وقال نزل علي عبد الله بن حوال الازدي رضي الله عنه فقال لي بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم على اقدامنا فرجعنا فلم نغنم شيئا، وعرف او عرف الزهد في وجوهنا فقام فينا فقال اللهم لا تكلهم الي فاضعف عنهم، ولا تكلهم الى انفسهم فيعجزوا عنها، ولا تكلهم الى الناس فيستاثروا عليهم. ثم وضع يده على راسي واقال على همتي، ثم قال يا ابن حواله اذا رايت الخلاف قد نزلت ارض المقدسه، قد دنت الزلازل والبلابل والامور العظام والساعه، والساعه يومئذ اقرب من الناس من يدي هذه من راسك. ما هي الارض المقدسه؟ الشام. يقصد هنا ايش؟ اذا هو هنا قال في الاول قال بعث صلى الله عليه وسلم لنغنم على اقدامنا فرجعنا فلم نغنم شيئا وعرف الجهد في وجوهنا. طبعا هنا يرجع المساله للجهاد كما قلنا، كان يريد الدنيا ام كان يريد الاخره؟ نعم، او جهاد في سبيل الله. فقلنا لو كان يريد الدنيا لا يحصل له اجر، وبينا ذلك، حتى لو كان اخذ دنانير فهذه الذي له في ذلك. اما اذا خرج الانسان للجهاد واراد اعلاء كلمه الله عز وجل حصل الغنيمه لا باس، ما حصل الغنيمه فله الاجر في الاخره. هذا الذي حدث، المحظور هو قصد الدنيا في الجهاد، انتبهوا، هذا هو المحظور، قصد الدنيا في الجهاد. اما اذا اراد الانسان خير الدنيا والاخره فجاء الشرع بذلك، بالغنيمه وبالاخره، فلا حرج في ذلك. وهنا الحديث من انهم رجعوا جهادوا ورجعوا وما اصابوا شيء، لكن كان في عبد الله بن سلمة رأى في وجوه الجهد او الجهد يعني التعب في ذلك ايضا، فاراد ان يوصيهم بذلك الذي سنتكلم عنه الان. يعني ولكن الاصل ان المرء اذا قاتل، اذا يعني فعل اي شيء او يعني يكون تحت قوله تعالى ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، هذا هذا هذا هذا دعاء اهل الصلاح واهل الايمان، يسالون الله في الدنيا الحسنه وفي الاخره الحسنه ويقيهم عذاب النار. فهو النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما بعثهم في الغزوة يعني يحصلوا أجر وغنيمة، فرجعوا بدون شيء. فقال لهم الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم. يعني هنا لأنه هو أصحاب الأعذار جاءوا يلتبسون من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يحملهم، فما استطاع، قال: لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا عينهم تفيض ويش من الدم، فكأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لا، النبي ما عنده يفعله معهم. فأراد يدعو الله أن لا يعني يكيلهم إليه، ما عنده. قال: ولا تكيلهم إلى الناس. ليش؟ لأن الناس تريد الدنيا، الناس تريد الحظوظ لأنفسهم، يستأثروا لو فيها حتى مال، فيها أجور، فيها شيء، هم يريدون لأنفسهم. فكان النبي بيدعو لهم ألا يكيلهم الله إلى الناس، ما يحتاجون للناس يعني. ثم وضع يده على رأسه، على رأس الراوي، قال: أو على همتي. فقال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة نزلت أرض المقدسة، فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام. الصحيحين الأرض المقدسة هي الشام، لأن علامات الساعة كما سيأتي إن فينزل حتى عيسى عليه السلام من هناك، والمهدي سيكون هناك، وسيأتي بعد ذلك المسيح الدجال، ويحدث ما يحدث. فهو يقصد هنا أن بداية هذه المسائل: إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدسة، يعني لو دائت الخلافة في الشام فقد بدأت علامات الساعة، أو الساعة أقرب يومئذ من رأسك هذه من يدي. يعني كان يقول له يعني شوف يدي من رأسك خلاص. فلو نزلت الخلافة في بلاد الشام فهنا الساعة قد اقتربت. انتبهوا أن هذا الكلام ما له علاقة يعني باللي أنتم في دماغكم الآن، لأن هذا الكلام بعضهم بعضهم قالوه تطبيقا متى؟ لما نزلت الخلافة بني أمية. لا، عثمانية خلافة بني أمية معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فكانت بداية الخلافة في الشام، لأنه خلافة بني أمية كانت في الشام، فكأن هنا اقتربت الساعة. طبعا هذه بقى مش ساعة عشان أنتم بس دلوقتي قاعدين مستنينا بكرة، لا، مسألة لا نعلم متى هي. لكن هو يقول هنا لبعضهم قال إن إشارة للخلافة في زمن بني أمية والفتنة التي حدثت أيضا، مع أن طبعا خلافة بني أمية كان فيها خير عظيم، يعني إن لأن الفتوحات الإسلامية يعني عدت، ويعني راحت الصين والمحيط الأطلسي والسند والهند، ووقتها كان معاوية رضي الله عنه أميرا للمؤمنين، واجتمعت الكلمة عليه، وتنزل الحسن رضي الله عنه له في عام الجماعة كما سموه ذلك، فكان يرسل الجيوش شرقا وغربا للفتح. فهذا هو معنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أن يقصد ذلك. إذا هذه من علامات الساعة ظهور الخلافة في بلاد الشام. ثم ذكر الحديث الذي يليه: باب الرجل يشري نفسه. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله فانهزم، يعني أصحابه، فعلم ما عليه، فرجع حتى أهريق دمه، فقال: يقول الله تعالى الملائكة: انظروا إلى عبدي، رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه. الله أكبر. هنا قال الرجل يشري نفسه، يعني يشري يعني يبيع نفسه. قال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني يبيع النفس ابتغاء ما عند الله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، أي باعوها على الله عز وجل، قدموها في سبيل الله. قال هنا: عجب ربنا، صفة إيش؟ إيش؟ أيوة، اسمها إيه؟ صفة إيش؟ صفة العجب، يعني عجب ربنا، صح؟ لكن طبعا هنا العجب في حق الله غير العجب حق المخلوق. كيف؟ اللمعة. أحسنت، تعجب يعني كأن شيئا لم يكن يعلمه أو فوجئ به فتعجب منه، وهذا لا يكون في حق الله، صحيح؟ نعم، يبقى هذه الفارقة، لكن الصفة ثابتة وليس كمثله شيء. فالرجل غزا في سبيله فانهزم، يعني هنا أن الرجل انهزم أو أصحابه انهزموا بمعنى أصح، يعني المقصود هنا. فهنا هو قال إيش بعد ذلك؟ رجع، صحيح؟ نعم، رجع حتى وريق دمه. وهذه طبعا من أهم المسألة فيها إيش؟ إن الأصل في لما بيحدث هزيمة الناس غالبا لا بترجع تتقهقر، فهذا ثبت عند هزيمة أصحابه، ووقف يعني كأنه كما قال أنس بن عمل أنس بن النضر في أحد، رأى الصحابة بترقع فقال أين إلى أين، فقال قال له قال والله إني لا أجد ريح أحد، ريح الجنة دون أحد. فأقبل أنس بن النضر وكله بيرجع وهو بيتقدم يقاتل كما صدق ما وعد الله عليه. فهنا أهم شيء عند الهزيمة يحدث الثبوت حتى لو العدد قليل، زيك في حنين أيضا حدث لما كانت الكثرة ورموهم بالأسهم الرمال من فوق الجبال فتقهقر كل الصحابة، تبقى مجموعة قليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر العباس وكان له صوت جهوري رضي الله عنه أن ينادي في الناس فهلموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فثبتوا هنا المجموعة اللي ثبتت من أبو بكر رضي الله عنه وبعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. حسن انهزم أكثر الأصحاب يعني رجعوا يعني ولم يبقى العدد قليل. قال فرجع حتى أهريق دمه، يعني رجع في وقت الثبات، هم بيتقهقروا وهو بيتقدم حتى أهريق دمه أو أهريق دمه. طبعا هذه لابد تضبطها في شيء، هذا ليس إلقاء بالتهلك ولم يرى الهلاك محقق حتى تقول لا، وكأنه من باب الشجاعة والإقدام كما فعل الحديث أبو يوم الأنصاري الرجل الذي دخل في سجوف الروم عشان يشقها، فقالوا انظروا الرجل يلقي بيدينا التهلكة، فقال أبو يوم الأنصاري ما في هذه نزلت إلى آخر مقال. فإذا هنا لما قال فرجع حتى أهريق دمه وكأنه هنا يثبت عند إلزام الناس، وليس هذا في ضابط من شرق بين أنك أنت تدخل والهلاك محقق، قالوا هذا لا يصح لأنك ستعلم كأنك تقتل نفسك زي التفجيرات اللي هي بتحط الحزام الناسف وعارف انها تقتل نفسك ففيها نظر هذه المسألة. لكن هذا قال حتى رجع حتى أهريق دمه، يعني هنا لم يكن الهلاك محقق لا، ويريد إقداما يثبت الناس، يرى الناس أن هذا الرجل ثابت فيشدهم مرة أخرى للرجوع، هذا بخلاف الذي يقتل نفسه. لا، قال فيقول الله تعالى للملك انظري إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة فيما عندي، يبقى ده ثناء هو من الله عز وجل عليه، انظر إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، يعني رجع ليقاتل رغبة فيما عندي من الأجر والثواب وشفقة مما عندي من العقاب حتى لا يكون تقهقرا وثرارا وأراد الأجر والثواب. قال حتى أهريق دمه يعني قتل، وقلنا أن هذه ضابط مهم جدا ليس برغبة التهلكة بدليل ثناء الله جعل ما فعل بذلك أيضا، لكن هذه من باب النكاية في العدو والانتصار كما فعل البراء بن مالك لما قال له نبو بالمنجنيق ينزل خلف الصور في مسلمة الكذاب في القتال، فنزل بعد البوابة ونزل عليهم قتل منهم ما قتل فتح الباب فدخل وكتب الله النصر، وعمليات بقى اللي هي البدائية بيسموها أو شيء يعني. يقف واضح طيب والله طيب نقف عند هذا القدر عشان برضو الليله قلنا بس نصيب الخير في هذه الليالي المباركه، ما زلنا في ايام العشر، نسال الله عز وجل ان يكتب لنا فيها الاجور لنا ولكم جميعا وان يرزقنا حج بيتي العام القادم أن يوفقنا وثبتنا على هذا الطريق. جزاكم الله خير، تقبل الله طاعتكم جميعا، كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله نلتقي الخميس القادم إن شاء الله، أول الدروس في غالبا ستكون الخميس، يعني الخميس سنرجع إن شاء الله هنا، لكن ما أدري الأربعاء والثلاثاء على حسب التواصل نستشير الإخوة لو حد يعني ونبلغكم بإذن الله، لكن إن شاء الله الخميس القادم نبدأ مع الدراسة. إيه مش عارف أما عملت معك ما بيروحوش للراعي بقالهم فترة بيروحوش أو عشان امتحاناتك كانت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.